الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله منار الهدى والإعراض عنها سبيل الشقى. أيها المسلمون، خلق الله الثقلين لعبادته، فمن أطاعه وعده بالجنة، ومن عصاه توعده بالجزاء الأليم، والحساب عنده سبحانه بمثاقيل الذر. قال عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذنوب العباد كثيرة، منها ما هو كأمثال الجبال. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. رواه مسلم. ومنها ما هو كزبد البحر، في الحديث عنه: حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. والذنوب منها ما هو قلبي، كاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر، أو ضعف التوكل على الله، أو الكبر أو الحسد. ومنها أوزار قولية، كدعاء غير الله من الأموات وغيرهم، أو الحلف بغير الله، أو الكذب أو الغيبة. ومنها خطايا فعلية، كالطواف على القبور، أو القتل، أو السرقة، أو الزنا. والشرك بالله لا يغفره الله إلا بالتوبة، وفي الآخرة صاحبه مخلد في النار. والكبائر لا يغفرها الله إلا بالتوبة، وقد تكفر بعمل صالح إذا قوي الصدق والإخلاص، كما سقت البغي كلبا فغفر لها. وفي الآخرة صاحب الكبيرة إن لم يتب فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وصغائر الذنوب يكفرها الله إن اجتنبت الكبائر. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها، كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ومكفرات صغائر الذنوب: اعتقاد صحيح، أو قول، أو عمل صالح تغفر الزلة به، وهو سبحانه تواب يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وذنوب بني آدم وإن كثرت ففضل الله سابغ على عباده، إذ شرع لهم طاعات يواليها عليهم لتكفر عنهم سيئاتهم. فالتوحيد الخالص المتصف بالصدق واليقين المجانب لنواقضه يكفر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وشأن التوحيد عند الله عظيم لمن حققه، فيومان في الأسبوع يغفر الله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إن لم تغش كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا